والنبي عليه الصلاة والسلام على رأس هؤلاء الذين قاموا بالبيان والتوضيح، والذين ما تركوا شيئا يقرب إلى الله إلا بينوه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينوه، فصلوات الله وسلامه عليهم تسليما كثيرا. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وشهد الله تعالى له بأنه قد بلغ وبين. وأنزل الله تعالى على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في عام حجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله تعالى لنا الإسلام دينا، وبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم بيان. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن في زمن النبي دينا يحتذى وشرعا يقتدى، لا يكون اليوم دينا. بمعنى أن كل ما استجد وكل ما أحدث يعرض على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الأمر قد بينه رسول الله لنا ودعانا إليه، أصبح دينا وشرعا يجب علينا أن نتمسك به. وكل عمل شرعي نتعبد الله جل وعلا به، إن عرض على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم، ووجد أن هذا العمل لا يتمشى مع ما كان عليه النبي وأصحابه، لا يعتبر دينا. هذه جملة تكتب بماء الذهب: ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا. بمعنى أنه محدث وأنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل شرع وكل عبادة يتعبد بها الله تبارك وتعالى ما لم تكن عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا لا يتقبلها من العبد. كل شرع، كل عبادة، كل ما نتقرب به إلى الله، إن لم يكن المصدر، إن لم يكن نابعا عن سيد الخلق، فهذا يضرب به الحائط ولا يبالى به. ولو تعبد العبد الرب بهذا العمل لن يقبله الله تعالى منه، لأن ما جاءنا به رسول الله والإسلام. والله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.